شبعان ما يرى في هذا الطعام أو ما شرده، حتى لو وضع طعام هو لا لا لا يأكله، كأن يوضع له لحما من اللحوم التي لا يأكلها، أو وضع له طعاما من الأطعمة التي لا يشتهي أو ليست من أهل بلده، فهذا لا يدخل فيه، إنما تتوقه نفسه أي تميل إليه. ولو كان الميل يسيرا، نعم كما قال الحافظ ابن رجب، ولو كان الميل يسيرا يعني تميل نفسه اشتهاه، فلا حرج أن يقدمه قبل الصلاة. الشرط الثالث أن يتناوله حسا، يعني يستطيع أن يتناوله حسا. أما ومعنى أيضا، أما إن كان صائما يقال له حضر الطعام، لا، الصائم يمتنع عن الأكل، يمتنع عن ماذا؟ عن الأكل والشراب، فهذا إذا كان صائما من صيام فرض. أما إذا كان متمثلا فماذا؟ فهو بالخيار، لكنه إذا وضع له وهو صائم ما يريد، لا يقول له قدم، يقول له أنت صائم عندك عذر، وهو أنك ممنوع منه. فهذا هذه الثلاثة شروط تعمل في حضور الطعام، ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة يقضي حاجته، لأن شغله سيكون قويا في الطعام. إذا طول الإمام سيتبجر من تطويل الإمام، أو سيصلي وخشوعه جاهد، الجوع يلعب به، الطعام سيحدث كذا، سيفعل كذا، سيدخل وهو باله غير صواب، فيقدم الطعام ويقضي حاجته، كما كان ابن عمر يأكل ويسمع الإمام يصلي بالناس هو يأكل، هذا هو الفقه. وأيضا عبد الله بن الزبير لما أراد أن يقوم جرته عائشة فقالت لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فقال اجلس اقضي حاجتك، هذه السنة. أمر بالله أنا ما أريد، ثم يرجع بعد ذلك يأكل، من أين الإرادة جاءتك؟ قل يا أخي إذا قرب الحمد لله، ما قرب إذا أصلي. فبعضهم ما يأتي بالرخصة التي يرخص له، أو يكون باله مشغول، وأنت انظر إذا طول الإمام عليه سيتكلم على الإمام وعلى تطويله، لماذا؟ لأنه كان يريد الطعام. طيب كل يا أخي ما أحد منع، فبعضهم ما أدري كيف ما عنده فقه في المسألة، وبعضهم يأكل بسرعة، قد يصيبه مكروه أكله بسرعة، لا أكل بتريث، ما عليك شيء، الدين يسر، لا تتشدد، هذا من التشدد، هذا من التشدد. كل حتى ولو كان في رمضان أيضا تأكل هنا وهنا وهنا، أما لا تأكل تمرات، النبي أكل تمرات، طيب أكل النبي التمرات ما ثبت أنه أكل شربة، ما ثبت أنه أكل سمبوسة، ما ثبت أنه أكل، طيب كيف أنت الآن؟ طبعا يقول لها السنة التمر، طيب وبعدين ماذا تأكل بعدها؟ ماذا تأكل بعدها؟ طيب كان النبي يأكل التمر فقط، أنت إذا اجلس على التمر هذا إلى أن يسر الله لك، هذا يسر بصواب، تفطر على أي شيء. سافر النبي صلى الله عليه وسلم فقام وقال للصحابة قم فاجدح لنا، والجدح هو لك السويق، قم فاجدح لنا نفطر، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم على سويق، وأفطر على تمر، وأفطر على رطب، وأفطر على أي شيء موجود. لكن بعضهم لا، أفطر أول على تمر، طيب بعدها ستأكل شيء، يجب أن تأكل التمر، النبي أكل التمر فقط، ما ثبت أن أكل غير ذلك. إذا أنت تريد هذا، وإلا الأمر واسع، كل أي شيء، افطر على أي شيء، افطر على أي شيء، كل أي شيء، ما هناك حرج. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم على تمر، على رطب، على ماء، على يعني سويق، سويق الشعير، يعني الشعير يعني قريب العصيدة هكذا بس خفيف. أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أفطر النبي صلى الله عليه وسلم على لبن شربه، واضح الآن؟ فكل هذا جائز، الأمر واسع. طيب أما مسألة الحاقن والحاقد، قال بعض العلماء ويشترط فيه أمران. الأمر الأول أنه إذا صلى وهو عنده مدافع يسيرا صحت صلاته وبئس ما صنع. الأمر الثاني

أو غلط وإن نابه شيء في صلاته سبح، نابه شيء في صلاته أي أي شيء يريد به تنبيه سبحان الله حتى لو كان يصلي، وهذا خاص بالرجال. أما النساء قال وصفقت امرأة، والنساء يصفقنا، فيقول سبحان الله مثلا يريد يأخذ أحد شيء أو كذا يقول سبحان الله، أو طرق أحد عليه الباب فيقول سبحان الله ينبه. قال أو غلط طيب، قال وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، وإن بدله بساط أو مخاط وهو في المسجد بسط في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبسط قدامه أو عن يمينه وهو في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من بسط تجاه القبلة جاءت بسطه بين عينيه. وأيضا كما جاء في الحديث إن الله عز وجل ينصب وجه القبلة وجه عبده، فإذا بسط فلا يبسط أحدكم عن بين يديه. فهذه الحديث تدل على النهي عن البسط في حال الصلاة، في حال الصلاة. وعن يمينه الحفظة، عن يساره لا حرج أنه يبسط عن يساره، هذا إذا كان في خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد فبدله أن يدخل أو يبسط فيبسط بثوبه ثم يفركه، ثم يفركه. كل هذا جائز. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.